قال المصنف عليه رحمة الله: باب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن امرأة تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض، إذ أنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن عمار بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إني لمستتر بأستار كعبة، إذ دخل ثلاثة نفر: ثقفي وختناه قرشيان، أو قرشي وختناه ثقفيان، فتحدثوا بينهم فقال أحدهم: أترون الله تعالى يسمع مقالتنا؟ فقال أحدهم: أراه يسمع إذ رفعنا ولا يسمع إذ خفضنا. فقال الآخران: إن كان يسمع منه شيئا فإنه يسمعه كله. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال: فنزلت هذه الآية: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، الآية. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن وهيب بن ربيعة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن وهب بن ربيعة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثنا ابن أبي عمرو قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهما، كثير شحم بطونهما. فقال أحدهما: أترون الله عز وجل يسمع ما نقول؟ ثم ذكر الحديث نحوه. فلا زال المؤلف رحمه الله يذكر هذه الأبواب في القسم الثالث من أقسام التوحيد كما سبق الحديث عن ذلك، أي يتحدث في باب الأسماء والصفات. وقد عرفنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه الثلاثة منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وبينها العلماء في كتبه، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه هي الأقسام المعروفة عند العلماء علماء السلف، ولم نعرف أن هناك قسما رابعا يسمى بتوحيد الحاكمية، وأغفله العلماء من ذاك التاريخ حتى جاء العصر هذا فوجد من يتحدث عنه، لأن هذا التوحيد هو توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن من أطاع الله من أطاع الرسول فقد أطاع الله، والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول: إن الحكم إلا لله، فالحكم لله أولا وآخرا. ولكن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وصار فيه الخلاف بين الأنبياء وأممهم ما هو إلا توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أي إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة بالدعاء والنذر والخوف والرجاء والاستغاثة، هذا الذي فيه الخلاف بين الأنبياء وأممهم. وتوحيد الربوبية مذكور في كتاب الله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، وهذا هو توحيد الربوبية. أما توحيد العبادة فهو الذي فيه الخلاف، حينما قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا لما جاء أبو جهل وكذلك عثمان بن ربيعة ومن معهما وشكوا على رسول الله على أبي طالب محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن ابن أخيك يعمل كذا ويعمل كذا ويسب آلهتنا، فطلب منه أن يكف عن ذلك، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما طلبت منهم إلا كلمة واحدة، وهذه الكلمة الواحدة إذا قالوها ملك بها العرب وجلت لهم العجم. فأبو جهل استعد وفرح لأنه يريد أن يخضع له الناس جميعا، فقال: نعطيك أكثر من واحدة، ما هي واحدة فقط؟ فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلح. فنفروا من ذلك وقالوا: أن جعل الآلهة إلها واحدة من هذا الشيء العجاب. هذا الذي هي الخلاف بين الأنبياء وأممهم. وأما توحيد الأسماء والصفات وهو ما جاء في كتاب الله وما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا أيضا لا خلاف فيه في الأصل، ولكن الخلاف أدخله على الناس المتكلمون أصحاب المنطق الذين أرادوا أن يفرقوا كلمة المسلمين، وقد كان لهم ما أرادوا، لأنهم حينما أدخلوا هذه الشبه على المسلمين في كتاب ربهم وسنة نبيهم وتحدثوا عن الكلام وهو كلام الله تبارك وتعالى وقالوا أنه مخلوق، وجمع قالوا أنه المعنى النفس القائم بالذات، عند ذلك حدث الخلاف بين المسلمين، وكل طلاب العلم يعرفون الفتنة التي حدثت في محنة القول بخلق القرآن في أيام المأمون، وماذا حدث بين المسلمين، وكيف قتل عدد من علماء السلف حتى يعتنقوا هذه البدعة حينما اعتنقها المأمون والمعتصم وأراد تنفيذها، عند ذلك وقعت الفتنة بين المسلمين، وإلا كانوا قبل ذلك على كلمة واحدة. الصحابة رضوان الله عليهم، الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلغتهم، وهم يعرفون ما خاطبهم الله تبارك وتعالى به، آمنوا به، وكذلك التابعون لهم بإحسان كانوا على ذلك المنهج، حتى دخل أهل المنطق وأهل الفلسفة بكلامهم وبعقائدهم فتفرق المسلمون. عند ذلك تحدث العلماء في هذا الباب وبينوا على أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالصفات وسمى نفسه بأسماء يجب على كل مسلم أن يؤمن بها، والله يقول: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هنا المؤلف يورد هذا الحديث، وقد سبق الكلام عن مثل هذا الحديث لأنه سبق في مناسبات متقدمة مثل هذا الحديث وأمثاله في باب الأسماء والصفات. نص الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إن امرأة تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، إذ أنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذه الآية نزلت في خولة وهي امرأة أوس، وقد ظهر منها، والظهار كان معروفا في زمن الجاهلية، وهو أن يشبه الرجل زوجته بإحدى محارمه، إما بأمه أو بأخته أو بمن تحرم عليه. فحدث من أوس أنه ظاهر من زوجته خولة، وكانت خولة هذه قد أنجبت له أولادا، وهي امرأة ضعيفة لا تستطيع أن تنفق على أولادها ولا أن تقوم بواجبه، والرجل العادة هو المعروف على أنه الذي يستطيع أن يكد وأن يجتهد وأن يأتي بالنفقة لأولاده. حينما حدث ذلك عرفوا أن هذا فراق، لأن في الجاهلية كانوا يتعاملون بمثل هذا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه وتقول: نثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأنني لا أستطيع أن أشقى عليهم وأن أخذ عليهم وأن آتي بالنفقة التي تكفيها. فهي تشكو إلى الله ضعفها وما وقعت فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا بما أنزله الله عليه، وإلى تلك اللحظة لم يأته الحكم بالظهار، فهو يقول لها: لا شيء لك عندي، وهي تحاوره وتجادله، تجادله المجادلة الخفيفة، المحاورة الخفيفة، ليس ترفع الصوت، والله تبارك وتعالى قد نهى عن رفع الصوت على الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لأن من رفع صوته فوق صوت النبي متوعد بأن عمله يحبط. ولهذا كان في سبب هذه الآية أن أحد الصحابة وهو قيس بن شماس كان صوته بطبيعته مرتفع، فلما نزلت هذه الآية جلس يبكي في بيته، والرسول عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يتفقد أصحابه، ف فلما افتقده أين يفتقده؟ في المسجد، لأن الناس كانوا يغضبون على صلاة الجماعة وكانوا يأتون من بعيد إلى صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد حث عليها، بل وهم بالمتخلف عنها أن يحرق عليه بيته، ويجب على المسلم أن لا يتخلف عن صلاة الجماعة. والمتخلف عن صلاة الجماعة جاء وصفه عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا سيما صلاة الفجر والعشاء، أخبر على أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فيجب على المسلم أن يبعد نفسه عن هذه الصفة، الصفة القبيحة، لأن النفاق لو كان نفاقا اعتقاديا فهذا كفر، وصاحبه مخلد في النار بل بدرك الأسفل من النار. ولكن المقصود هنا النفاق العملي، والنفاق العملي كبيرا من الكبائر، فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، مثل هذه الصفات التي يعني تخدش في عقيدته وتؤثر عليه في سلوكه. فالصحابي الجليل قيس بن شماس ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة، ولكن لما نزلت هذه الآية جلس يبكي على نفسه. ولما سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو مريض أو ما الذي أصابه حتى تخلف، فأخبره بأنه ليس به شيء، وإنما جلس يبكي في بيته، ويقول أن هذه الآية تعنيه، لأنه جوهري الصوت، وإذا تكلم بطبيعة حاله يرتفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حبط عملي. فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك قال لا، بل هو من أهل الجنة، يعني شهد له بالجنة. هذه المرأة متأدبة بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء في كتاب الله، والله يقول عنها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ماذا تقول عائشة هنا؟ تقول هذه المرأة كان يخفى علي بعض كلامها، لأنها تتحدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام بأدب، والرسول يسمع كلامها، والله نص على ذلك، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يعني تشكو ضعفها، والله يسمع تحاوركما. المحاورة هو الكلام بين شخصين ليس برفع صوت. الشاهد معنا أن عائشة تقول كان يخفى علي بعض كلام هذه المرأة، وأين كانت عائشة؟ كل واحد يعلم على أنها في تلك الحجرة، وهي حجرتها من التسع الحجر بزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي قد لا تتجاوز 4 متر في 4 متر، ومع ذلك يخفى عليها بعض كلام تلك المرأة، وسمعها الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات. فنحن حينما نثبت هذه الصفة وما يماثلها نثبتها على هذا الأساس، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ثم نثبت هذه الصفة على ذلك الأساس، وهو السميع البصير، السميع لكل ما يقال. فالله سمع كلامها من فوق 7 سماوات، وعائشة بجوارها لم تسمع، ونحن الآن نتحدث في هذا الجهاز والصوت يرفع، ولكن الذي يبعد عنا قليلا لا يسمع، والله تبارك وتعالى سمع ذلك من فوق 7 سماوات. إذن ليست هناك أي مشابهة بين الخالق والمخلوق في باب الأسماء والصفات مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد. وكيف تكون المشابهة بين خالق ومخلوق؟ والمخلوق كان معدوما ثم أوجده الله تبارك وتعالى ومنحه هذه الصفات من أجل التكليف، لأنه مكلف، لكن المكلف إذا كان لا يعقل فلا يكون مكلفا، فلا بد من العقل. وكذلك هذه الأدوات التي هي الله تبارك وتعالى خلقنا وأخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم قال وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، منحنا هذه الأشياء من أجل أن نقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى علينا، لأن المكلف هو الذي يحاسب، والمكلف لا بد أن تكون له الأدوات التي يكلف بها، وأولها العقل، لا بد أن يكون المكلف عاقلا، ثم هذه الأدوات التي منحها الله تبارك وتعالى له ليستفيد منها. نحن لو كنا ما نعلم معنى السمع والبصر فكأن الله تبارك وتعالى يخاطبنا بشيء لا نعلمه ولا نفهمه، ولا تقوم علينا الحجة بذلك، الحجة لا تقوم علينا إلا بشيء نعلمه. والله تبارك وتعالى عندما خاطب هذه الأمة وخطابه لهذه الأمة وللأمم جميعا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسره الله للناس جميعا، هذا الخطاب خوطب به من يفهم معناه، فالعرب الذين خوطبوا يفهمون معنى السمع والبصر، ونحن الآن نفهم معنى السمع والبصر. البصر هو الذي نشاهد به، والسمع هو الذي نسمع به، والله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا كنت تدعو من لا يسمع حسب رأي هؤلاء، لأن المعتزلة ينفون السمع وكذلك الجهمية وهذه الأفكار دخلت على المسلمين من أعداء الإسلام ينفون هذه الصفات جميعا، فكيف تدعو من لا يسمع؟ هذا غير معقول، لأنك تدعو يعني من لا يسمع فلا يستجيب لك لأنه لا يسمع. والله تبارك وتعالى وسع سمعه الأصوات، هذه اللغات على كثرتها واختلافها الله تبارك وتعالى يسمعها، كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. ثم ذكرت هذه القصة. الشاهد لنا من هذا الحديث على أننا نثبت هذه الصفة لله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، نثبتها ثم نقول وهو السمع البصير على ذلك الأساس. لكن ماذا نستفيد من هذه الصفات؟ الذي ينفي هذه الصفات لا يستفيد من كتاب الله شيئا. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بأن الله يسمعه ويراه، بحيث أنه إذا ارتكب عملا علم على أن فيه من يسمعه ومن يراقبه، أنه يقول الله لما ما يسمع فمعنى لا يستفيد شيئا، وإنما المسلم هو الذي يستفيد من ذلك. وباب الأسماء والصفات من أحسن الأبواب لحياة المسلم في سلوكه، لأنه يعلم أنه إذا تحدث بكلمة ففيه من يسمع، الله تبارك وتعالى يسمع، الله تبارك وتعالى يرى ويعلم السر وأخفى، ولذلك يستفيد الإنسان في سلوكه ويستفيد منه المجتمع، لأنه يعلم على أنه لو ظلم الآخرين إذا كان عنده قوة، وظلم الآخرين في هذه الدنيا إذا كان يؤمن بأن الله تبارك وتعالى متصف بهذه الصفات التي جاءت في كتابه ومنها القدرة، فيعلم أن فيه من هو أقوى منه، إذا كنت قادر ففيه من هو أقدر منه. ولذلك يخشى المسلم ألا يمد يده ولا يتسلط على الآخرين، لأنه يعلم على أنه إذا كان قويا ففيه من هو أقوى منه. المؤلف واصل في هذا وذكر الأدلة التي تبين هذا المعنى. الحديث الثاني وهو من جنس الحديث الأول، وهو أن هؤلاء الثلاثة النفر، وهو حديث عبد الله بن مسعود قال إني لمستتر بأستار الكعبة. الكعبة نعرفها، بيت الله عز وجل، وهو قبلة المسلمين، وهو الذي نحج إليه ونطوف به. الأستار معروفة، وهو هذا الستر الموضوع على الكعبة، فيقول إنني مستتر بأستار الكعبة. دخل ثلاثة نفر، ثلاثة أشخاص دخلوا فصاروا يتحدثون فيما بينهم، ذكر قال ثلاثة نفر ثقفي وختناه قرشيان، أو قرشي وختناه ثقفيان. الختن هو الزوج، يعني يطلق عليه أي يطلق على الرجل الذي يتزوج عند الرجل الآخر، كما في الحديث أن علي بن أبي طالب ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالختن يطلق على الرجل الذي يتزوج عند الرجل الآخر فيسمى ختن، والأحمار يطلق على أقارب المرأة، يعني على أقارب الرجل، فأقارب الرجل أحمار المرأة، وأقارب الرجل يعني ختن الرجل هو الذي يتزوج عنده. فعلي بن أبي طالب كان ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زوج ابنته، وكلمة الصهر يعني تشمل الأمرين معا، أي تشمل الرجال والنساء. فالختنان الثقفيان أو القرشيان مع هذا الثقفي أو القرشي لما جلس تحدث هذا الحديث، فقال أحدهم أترون الله تعالى يسمع مقالتنا، يعني يتحدثون فيما بينهم، هل الله تبارك وتعالى يسمع قولنا هذا، يسمع حديثنا؟ قال أحدهم إذا رفعنا فهو يسمع، وإذا لم نرفع لم يسمع، يعني إذا رفعنا هذه الأصوات وتكلمنا فالله يسمع، لكن إذا لم نرفع لا يسمعنا. قال لهم الآخر إن كان يسمع منه شيئا، أي كان يسمع من كلامنا شيئا بالرفع فهو يسمعه كله. والآية السابقة الذي قالت عائشة في هذا الحديث كان يخفى عليه بعض كلام المجادلة وسمعه الله فوق سبع سماوات يبين هذا المعنى، أي أن الإنسان إذا تحدث بحديث بينه وبين نفسه أو مع الآخرين فالله تبارك وتعالى يسمع. ولهذا يجب على المسلم أن لا يقول إلا خيرا، لأن القول الذي يقوله الله تبارك وتعالى يسمع وملائكته المكلفون يسجلونه ويكتبونه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلى المسلم أن لا يقول إلا خيرا حتى يسجل له في صحيفته، وإذا قال شرا فهذا سيسجل أيضا عليه. والله تبارك وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وذكر الله تبارك وتعالى على أن يوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب ويقول الناس يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيجب علينا ألا نقول إلا خيرا وألا نفعل إلا خيرا حتى يسجل لنا في صحائفنا ما يفيدنا يوم القيامة. الحديث الآخر هو من جنس الحديث الأول، بل هو بمعنى والحديث الآخر مثله، والشاهد من هذه الأحاديث جميعا على أن فيها إثبات صفة السمع لله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب علينا أن نجري كل الأسماء والصفات على هذا الأساس، سواء صفة القدرة أو صفة السمع أو صفة البصر أو صفة الحياة أو أي صفة جاءت في كتاب الله، علينا أن نثبتها لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، بل على أساس قوله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو مذهب سلف الأمة في هذا الباب، لا يؤولون ولا يحرفون، بل يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. تقرأنا في الباب الثاني. قال المصنف عليه رحمة الله: باب. وقال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا فرقد أبو نصر قال سمعت عقبة بن أبي الحسناء نسخة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، فيجيء الله تبارك وتعالى والمؤمنون على قوم، فيقف عليهم فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: إن عرفنا نفسه عرفناه. ويرد عليهم ثلاثا ويردون عليهم ثلاثا. أي حديث تقرأ؟ 631. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، فيجيء الله تبارك وتعالى والمؤمنون على قوم، فيقف عليهم فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: إن عرفنا نفسه عرفناه. ويرد عليهم ثلاثا ويردون عليه ثلاثا: إن عرفنا نفسه عرفناه. فيتجلى لهم يضحك. الحديث الأول في جزء أخرجه شوف صححه الألباني وهو في صحيح مسلم، لكن أكمل نتحدث عن الجميع. وقال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل ترون القمر ليلة البدر؟ قلنا: نعم. قال: فهل ترون الشمس في يوم مصحية؟ قالوا: نعم. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترونهما، لا تضارون في رؤيته. يقول الله تبارك وتعالى: أي فلان، للرجل من أهل الجاهلية: ألم أكرمك؟ ألم أريسك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. قال: فيقول: فهل ظننت أنك ملاقي؟ قال: فيقول: لا والله يا رب. قال: فيقول: إني أنساك كما نسيتني. قال: ثم يؤتى برجل فيقول الله كما قال للأول، ويقول مثل ما قال الأول. قال: فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. قال: ثم يؤتى بالثالث فيقول كما قال للأول وللثاني، فيقول: أي رب، آمنت بك وبكتابك وبرسولك وتصدقت وصليت، فلا يدع أن يأتي بما استطاع. فيقول الله تبارك وتعالى: فها هنا إذن فيقول الله أفلا نبعث شاهدا عليه، فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي، فيختم الله على فيه وينطق فخذه ويشهد عليه عظامه ولحمه بما كان يعمل، وذلك ليعذر من نفسه. قال وتشهد عليكم ألسنتكم وأيديكم وأرجلكم بما كنتم بما كانوا يعملون، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال فيقوم مناد فينادي ألا يتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع أصحاب الشياطين الشياطين وأصحاب الأصنام الأصنام، ومن كان يعبد شيئا اتبعه حتى يوردوهم جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونبقى أيها المؤمنون، فيقولها ثلاثا، فنقوم على مقام هؤلاء فنقول نحن المؤمنون، فيقولون آمنا بالله لم نشرك به شيئا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا وهو يأتينا، ثم ينطلقون حتى يأتوا الصراط أو الجسر وعليه كلاليب من نار يخطف الناس، فعند ذلك حلت الشفاعة. اللهم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فإذا جاوز الجسر فمن أنفق زوجين من ماله فكل خزنة الجنة تناديه يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال. قال فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن العبد لا ثواء عليه، قال إني لأرجو أن تكون منهم. هذا الحديث العظيم وهو حديث صحيح فيه فوائد عظيمة يستفيد منها المسلم في حياته. أولها بدأ يتحدث عن صفة الرؤية، والرؤية من النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على عباده المؤمنين وهم في الجنة بعد أن يدخلوا الجنة. الله تبارك وتعالى يمتن عليهم فيتجلى لهم فيرونهم، وليس هناك نعمة أعظم عندهم من تلك النعمة التي أنعم الله بها عليهم. هذه الصفة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة ومن آمن بها نرجو الله تبارك وتعالى أن يكرمه بها في الآخرة، يخالف فيها عدد من الطوائف التي خالفت ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأنكرت هذه الصفة وهي رؤية الله عز وجل، وادعت على أن من أثبت الرؤية لله تبارك وتعالى فقد شبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. والقاعدة هذه أن من شبه الله بخلقه فقد كفر صحيح، ولكن ليس ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيها، لأن الله هو الذي وصف نفسه بتلك الصفات، ومنها قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف وقد أورد البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد 11 رواية وأوصلها غيره على غير شرطه إلى 33 رواية، وكلها أي أحاديث الرؤيا متواترة وقال بها سلف هذه الأمة. هؤلاء الذين ينكرون تجد بعضهم في الوقت الحاضر، لأن كثير من الشباب من طلاب العلم يظن على أن هذه الأفكار اندرست وماتت وذهبت ولم يبقى أحد يعتنقها ويقول بها، ولو كان الأمر كذلك كان تدريسها يعني عبث، يعني لماذا نتحدث عن أشياء وليس في أحد يعتقدها ولا يقولها. ولكن الواقع المشهود المعروف أن هذه الأفكار جميعا وهي إنكار الصفات وتأويلها وصرفها عن ظاهرها أصحابها ما زالوا على قيد الحياة يكتبون ويؤلفون ويناضلون ويدافعون عن هذه الآراء الباطلة الفاسدة. فلكل مورث ورثة يرثون ميراثه، فالجهمية والمعتزلة ما زال وارثهم على قيد الحياة يكتبون ويؤلفون، كاتب معاصر لا زال على قيد الحياة ينكر الرؤية ويقول على أننا إذا أثبتنا الرؤية فقد شبهنا الله بخلقه، ثم يقول أيضا في كتابه هذا على أنه سمع شريط، هكذا يقول أنه سمع شريط صاحبه يتحدث فيه ويقول أن الطائفة الفلانية لا يرون ربهم يوم القيامة. طيب هذا الذي قال هذا القول هو لم يختلق عليهم شيئا، وإنما هم قالوا يعني هم يثبتون عن أنفسهم أن الله لا يرى، فما دام هو يثبت عن نفسه ويقول أن الله لا يرى فمعنى ذلك أنه لا يرى الله حسب ما اختار لنفسه وقرر في كتابه هذه العقيدة. ولهذا نريد أن نقول لطلاب العلم على أن هذه الأفكار موجودة ومتداولة، وفيه من يؤلف الكتب فيها ويدعو إليها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث، في حديث أبي هريرة: هل ترون القمر ليلة البدر؟ والبدر كما تعرفون المساء في ليلة 14 و15. فقالوا نعم. قال: فهل ترون الشمس في يوم المصحية، يعني يوم لا فيه سحاب ولا غيم ولا شيء؟ قالوا نعم. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترونهما لا تضارون في رؤيته. يقول أنتم يوم القيامة سترون الله تبارك وتعالى كما ترون الشمس والقمر ليس دونهما سحاب، ترون الشمس والقمر ليس يحجب بينكم وبينهما سحاب. هو ما شبه المرء بالمرء حاشا وكلا، وإنما شبه الرؤية بالرؤية. يقول أنتم الآن على كثرتكم تشاهدون هذه الآية من آيات الله القمر والشمس، هل تضارون في رؤيته، يعني هل يحجب بعضكم بعضا؟ فقالوا لا. فنحن الآن لو وقفنا كلنا هذا العدد الكبير ونشاهد القمر، في أحد يغطي على أحد؟ ما في أحد يحجب أحد، كلنا نرى. وهو يقول أنتم يوم القيامة وأنتم في الجنة ترون ربكم، هذه الرؤية، أي لا يحجب أحد عن الله تبارك وتعالى، كلكم ترونه. ثم ذكر بقية الحديث، يقول الله تبارك وتعالى: أي فلان للرجل من أهل الجاهلية، يعني أن الله تبارك وتعالى يدعو الرجل بنفسه ويقول له هذا القول. وهذا أيضا فيه صفة الكلام وإثبات الكلام لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: وكلم الله موسى تكليما. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح في البخاري: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فهذه الصفة نثبتها لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسول صلى الله عليه وسلم. ولا نقول كما قال المؤولة إننا إذا أثبتنا صفة الكلام لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه، لأنهم يتصورون بعقولهم وأدخل عقولهم في هذه النصوص التي ينبغي ألا تدخل فيها، صوروا وتصوروا على أن الكلام لا يكون إلا من هذه اللهات والحنجرة ومن هذا اللسان، وهم يتصورون على أن الكلام لا يكون إلا ممن كان عنده هذه الآلة، ولذلك نفوا صفة الكلام. ولهذا سيأتينا في آخر الحديث ما يريد المؤلف أن يبين به على أن الكلام لا يشترط فيه أنه لا يكون إلا من لهات وحنجرة، كما سيأتي في الآية: اليوم تشهد عليهم أيديهم، إلى آخره. الله تبارك وتعالى يأتي بهذا الرجل، وهذا معناه جنس، فيسأله هذا السؤال: ألم أريسك جعلك رئيسا؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أدرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. يعني الله تبارك وتعالى يعدد عليه مننه التي امتن بها عليه، جعله رئيسا، جعله يعني ذلل له الخيل وذلل له الإبل وعمل له كل شيء الذي يستطيع أن يستفيد منه في حياته هذه الدنيا. فهو يعترف فيقول له: هل ظننت أنك ملاقي؟ يعني هل اعتقدت أنك تقابلني تلاقيني في الآخرة؟ ماذا يقول؟ قال فيقول: لا والله يا رب، يعني ما ظن على أنه يلاقي الله تبارك وتعالى، وإنما ظن الحياة هي حياة الدنيا مثل ما يعمل الملحدون وأشباههم الذين لا هم لهم إلا هذه الدنيا، الأكل والشرب والنكاح والعمل مثل ما تعمل الحيوانات، وليس فيه وراء هذه الحياة حياة. هؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد مثلهم أولئك في تلك الجاهلية وفي هذه الجاهلية المعاصرة الآن، وكل واحد هذا مسلكه ولا يهمه إلا بطنه وفرجه ولا يفكر في الآخرة، هذا مصيره يوم القيامة كما سنسمع بقية هذا الحديث. ثم يؤتى برجل آخر فيقول كذلك، حتى يأتي برجل آخر هو الثالث، فيقول كما قال للأول وللثاني، فيقول: أي رب، آمنت بك وبكتابك وبرسولك وتصدقت وصليت. فلا يدع أن يأتي بما استطاع، يعني كل شيء يستطيع أن يقوله قاله، يعني يدعي أنه تصدق وأنه جاهد وأنه أنفق وأنه صلى وأنه صام وأنه عمل كل الطاعة بعد الإيمان. والله تبارك وتعالى يقول له فها هنا إذن، يعني نقف هنا ونناقش هذا الكلام الذي تدعيه. فها هنا إذن، فيقول الله أفلا نبعث شاهدا عليك، يعني نبعث عليك شاهد يشهد بما كنت تعمله وهل كلامك هذا صحيح أو غير صحيح. سبق لنا في أحاديث مضت من هذا النوع على أن المسلم أو المؤمن لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أن اكتسبه فيما أنفقه، وعن صحته، وعن جسمه، وعن أعماله هذه في أي شيء استعملها. الله تبارك وتعالى لما يقول له ذلك يدعي هذا المدعي بأنه ما في سبيل من سبل الخير أي صاحب المال إلا أنفق فيه. والصحيح يقول أنه جاهد في سبيله، والعالم يقول أنه علم الناس، كل واحد يدعي أنه قام بما يجب عليه. الله تبارك وتعالى هو العالم وهو المطلع، هل هذا الرجل قام بما قاله أو لم يقم به. ولكن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، وهو يعلم أنه عمل ذلك العمل، ولكن لا بد أن يقيم عليه الشاهد. فمن الأمور التي يقيمها الله تبارك وتعالى على عباده أولا الحفظ الكاتبين، فلك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات، وكل كلمة يلفظ بها تسجل عليه أو له، إن كانت من الطيبات فتكون في سجل الحسنات، وإن كانت من السيئات فتكون في سجل السيئات. ولكن الإنسان أكثر شيء جدلا، والله سبحانه وتعالى يعذر إليه ويقول هل ظلمتك كتبتي، فإذا ادعى تلك الدعوة وقال نبعث عليك شهيدا من نفسك هل ترضى، فيرضى ويسلم. هنا في هذا الحديث قال ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، لأن الله يقول هل نبعث عليك شهيدا من نفسك، النفس ما فيه إلا هذه الأعضاء، فهو يتفكر منه من الذي سيشهد عليه. والله تبارك وتعالى يختم على فيه وينطق فخذه، والله تبارك وتعالى أخبر على أن هذه الأعضاء تشهد وتتكلم وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يطلق هذه اللحمة التي تتحدث، فلما يطلقها بعد أن ختم على فيه أولا ينطقون ويقولون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني نحن ندافع عنكم، والعذاب سيكون على هذا الجسم على الروح والجسم، خلافا لمن يخالف في هذا من أهل الباطل والذين يقولون أن العذاب إما على الروح فقط وإما على جسم غير هذا الجسم، لأن هذا الجسم هو الذي يشهد وهذه الأعضاء هي التي تشهد، ولا يشهد إلا الحاضر، الحاضر الذي حضر الواقعة وحضر الفعل هو الذي يشهد، وأما الجسم الآخر الذي ما كان موجودا فحينما يأتي يشهد سيرد عليه أين كنت حتى تشهد ما رأيت، لكن هذه الجلود وهذه العظام وهذه الأعضاء هي التي حضرت وهي التي مارست وهي التي تشهد على صاحبها. اليوم نختم على أبوهم وتكلمون أيديهم. الشاهد أيضا الآخر، وهذا نأخذ منه عبرة في سلوكنا في حياتنا وفي أعمالنا. المؤلف يريد من هذا أن يرد على هؤلاء الذين يقولون على أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم، لأن الكلام لا يكون إلا من لهجة وحنجرة، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، والله لا يشبه خلقه، هو الخالق وليس كمثله شيء، ولكن هذا الكلام ممكن من غير لهجة وحنجرة، يعني يقول لهم أن الكلام هذا الذي تتصورون أنه لا يمكن أن يتكلم المتكلم إلا إذا كانت عنده هذه الآلة، يقول هذا الكلام ليس بصحيح، بدليل ما جاء في كتاب الله أن هذه الجوارح هذا الجلد وهذه الأيدي ليس فيها لسان ولكنها تنطق وتتكلم وتشهد على صاحبها بما ارتكب. وكذلك أحاديث كثيرة تدل على أن الحجر تكلم وأن الحصى تكلم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع الصحابة تسبيحهم، والله تبارك وتعالى ينطق هذه الأشياء وهي ليس لها هذه الأعضاء التي تصور المتكلمون للمعتزلة وأشباههم على أن الكلام لا يكون إلا ممن عنده هذه الآلة. وكذلك كما قلت هذا رد على هؤلاء الذين ينفون صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى بهذه الحجة الواهية، وكذلك هو أيضا للمسلم في حياته. فإذا كنت أيها المسلم تتصور على أنك إذا كنت في مكان مختفي ممكن ترتكب السيئات ولا يشاهدك أحد، يعني ممكن تقفل على نفسك في حجرة وترتكب المعاصي، ترتكب ما نهاك الله عنه بشرب خمر أو غيره كالزنا وغيره. فإذا كنت تتصور هذا التصور، وهذا يكون من تلبيس إبليس ومن النفس الأمارة بالسوء هي التي تدعو الإنسان مثل هذا، تقول له من يراك اعمل، ما في أحد، ما حد يشوفك، وصحيح ما في أحد يشوفك من الناس، وممكن تنجو من الناس وتنجو من العقاب في الدنيا، لكنك لن تنجو من العقاب في الآخرة، لأن يوم القيامة هذه الأعضاء تشهد عليك بما ارتكبت، تشهد عليك بما عملت. فعليك أن تحذر أيها المسلم أن تعمل شيئا إلا وهو بمرضات الله، ولا ترتكب معصية تخالف أمر الله، لأن عليك الشاهد من نفسك يوم القيامة. ثم ذكر المؤلف في هذا الحديث الذي أورده ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فيقوم منادٍ فينادي: ألا يتبع كل أمة ما كانت تعبد، يعني الأمم التي تشرك بالله عز وجل وتتخذ الآلهة والأصنام وتعبدها من دون الله، يوم القيامة تحشر معها، يحشرون مع آلهتهم. فحينما تنادى كل أمة، ومعلوم أن لكم كل أمة تتبعون نبيها، والأمم المشركة والذين أشركوا بالله عز وجل واتخذوا لهم أولياء من دونه يعبدونهم معه أو من دونه، هؤلاء يتبعون تلك الأصنام وتلك الأوثان التي عبدوها من دون الله. فينادي: ألا يتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيتبع أصحاب الشياطين الشياطين، والشيطان هو الأول وهو العدو الذي قال الله تبارك وتعالى لعباده: اتخذوه عدوا، يعني الله أمرنا أن نتخذه عدو لأنه لنا عدو، ولكن لم نتخذه عدو، بل كثير من الناس يتخذونه صديق. وكثير من الناس حينما يرتكب المعاصي وما نهى الله تبارك وتعالى عنه، إذا جاء من يدله على الخير ويأمره به وينهاه عن الشر، يرد عليه بكلمات سيئة، ومن كلامه الذي يرد به عليه يقول أنه حر، يعني حر يتصرف كيف يشاء. والذي قدره الله تبارك وتعالى في هذا الكون لعباده أنه لن يكون هناك إنسان حر، بل المخلوقون كلهم عباد الله، كل الخلق، يعني كل واحد إلا آتي الرحمن عبدا، كل المخلوقات هي عبيد لله، سواء الذي يعقل والمكلف وهذا هو المطلوب، أو الأشياء الأخرى التي خلق الله تبارك وتعالى، فكله خاضع لله تبارك وتعالى وكلها تسبح بحمده. فالإنسان في هذه الدنيا خلق أن يكون عبدا، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يفتخر بتلك العبودية: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حينما قام حتى تفطرت قدماه من قيام الليل، والله تبارك وتعالى أمره بذلك، فتهجد به نافلة: لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكانت النافلة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة كما قال بعض العلماء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه، ولكن عائشة ماذا قالت له؟ قالت: كيف تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني الإنسان منا إذا علم أن ذنبه مغفور يمكن يرتاح ما يعمل شيء، والرسول عليه الصلاة والسلام ذنبه مغفور ما تقدم وما تأخر بنص القرآن، ولكن حينما قالت له عائشة رضي الله عنها ذلك القول قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، عبدا شكورا. فالعبد الشاكر لله تبارك وتعالى هو الذي يقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، ويزيد من الأمور الأخرى من أعمال الطاعات من النوافل من صوم وصلاة وغيرها حتى ينال الأجر الكبير عليها. ونحن نتحدث عن العبودية، الله قال لنبيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا، الله خاطبه بالعبودية، وخاطبه في أشرف المقامات، في ليلة الإسراء والمعراج، وهي مما أكرمه الله تبارك وتعالى به، وكذلك في إنزال الوحي عليه تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالإنسان في هذه الدنيا عبد، إما أن يكون عبد لله وهذا هو الأولى به، وإما أن يكون عبد للشيطان. لأنك حينما تنهى عن المنكر وترتكب المنكر وتدعي أنك حر، لا، إنما صرت عبد لمن؟ للشيطان، لأن الشيطان هو الذي دعاك لهذا، فأنت لم تخرج عن العبودية. وأي خير لك عبودية الله تبارك وتعالى الذي خلقك والذي يكرمك ويدخلك جنته، وإلا الشيطان الذي يريدك المهارب وتدخل معه يوم القيامة في نار جهنم، وينصب له ذلك المنبر ويخطب ويبين للناس أنه ما كان له عليهم من سلطان ولكن دعاهم فاستجابوا له. ما أنتم من سلخية، ما أنا بفلخكم، ما أنتم من سلخية. يوم القيامة يتبرأ من المتبوعين له ويقول ما لي عليكم أي سلطان ولكن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن الشخص هذا الذي يرتكب المعصية ويظن على أنه حر كما يقول، إنما هو عبد، بل كان عبدا للشيطان وللشهوات ولهواه. فيجب على المسلم أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، ويخلص له الطاعة والعبادة، ويتجنب المعاصي الذي هي طاعة للشيطان واتباع للشيطان وللهوى، وإنما عليه أن يكون عبدا خالصا لربه. قال: فيتبع أصحاب الشياطين الشياطين، وأصحاب الأصنام الأصنام. الأصنام نفسها هي من وسوسة الشياطين، فالشيطان هو الذي وسوس للناس، وهو الذي دعاهم إلى أن يجعلوا لهم هذه الأصنام ويجعلوها وسائط لهم تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. ولا نظن على أن الأصنام ما هي إلا التي تصنع من التماثيل، بل كل معبود من دون الله تبارك وتعالى فهو صنم وهو طاغوت. فكل واحد يتخذ له معبودا من دون الله تبارك وتعالى يخضع له ويطيعه ويتوسل به ويتوجه إليه ويستغيث به، فهذا هو صنم، صنم هذا هو معبوده من دون الله تبارك وتعالى. فيجب على المسلم أن يتجنب كل الأمور التي يعني تجره إلى مثل هذه الأمور التي تكون عاقبتها ما سمعنا، وهو أن هؤلاء يذهبون ويتبعهم هؤلاء المتبوعون لهم حتى يوردوهم في جهنم. قال: ومن كان يعبد شيئا اتبع أي شيء حتى يوردوهم جهنم. إذن كل هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، ولا سيما والحديث عن الأشياء التي ترضى بتلك العبادة، المعبودات التي ترضى بهذه العبادة وليس التي لا ترضى بتلك العبادة، وإنما هذه المعبودات التي كانت تسمع أو كانت تعقل وكانت تدعو وترضى بهذه الأشياء أي بهذه العبادة، فكذلك يريدها الله تبارك وتعالى هم وأتباعهم الذين يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، وتلك الأصنام والجمادات تكون من ذلك الباب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ونبقى أيها المؤمنون، فيقولها ثلاثا، فنقام على مقام هؤلاء فنقول نحن المؤمنون، فيقولون آمنا بالله لم نشرك به شيئا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا، وهو يأتينا ثم ينطلقون حتى يأتوا الصراط أو الجسر وعليه كلاليب من نار يخطف الناس، فعند ذلك حلت الشفاعة. هذا الموضوع احتاج إلى حديث طويل، وهو الحديث عن الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والشفاعة العظمى التي خص بها عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود، وقد سبقت الإشارة إلى مثل ذلك في بعض الأحاديث، وهو قوله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هي الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى هي لفصل القضاء بين الخلائق، فالله تبارك وتعالى يحشر الناس جميعا ويكونون في المحشر، ويطول وقوفهم وقوف طويل جدا حتى يلجمهم العرق، وعند ذلك يفزعون فيذهبون ويطلبون من الأنبياء الشفاعة، فيأتون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر، ثم يأتون إلى نوح فيطلبون منه فيعتذر، ثم يأتون إلى إبراهيم فيطلبون منه فيعتذر، ثم يأتون إلى عيسى فيطلبون منه فيعتذر، ولم يذكر لنفسه ذنبا كما ذكر أولئك السابقون قبله. ثم يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم فيقولون ألا ترى ما بنا، ألا ترى ما حل بنا، ويطلبون منه الشفاعة إلى الله، فيقول أنا لها أنا لها، فيقوم ويسجد بين يدي الله تبارك وتعالى. وحينما يقول ذلك السجود ويفتح الله عليه المحامد التي لم يفتح عليه في الدنيا، أي يحمد الله تبارك وتعالى بتلك المحامد من التسبيح والتحميد والتكبير، والله تبارك وتعالى يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع. عند ذلك يأذن الله تبارك وتعالى في فصل القضاء بين عباده. هذه الشفاعة لم يشرك فيها أحد، بل خصه الله تبارك وتعالى بها، وهي المقام المحمود الذي قال عنه الله تبارك وتعالى في كتابه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود أي أن الناس جميعا يحمدونه على ذلك العمل الذي قام به، وهو الله تبارك وتعالى الذي أنعم عليه بذلك، أي أنه عليه الصلاة والسلام حينما يشفع إلى الله تبارك وتعالى بفصل القضاء الله تبارك وتعالى يشفعه بعدما يطول ذلك الموقف على الناس ويلجمهم العرق كما جاء في وصف ذلك اليوم العظيم الذي يقوم به الناس لرب العالمين، كل واحد يلجمه عرقه بقدر عمله. ولهذا أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يكون عرقه إلى كعبه، ومنهم إلى ركبته، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، العرق يلجمه إلجاما. فكر وأنت بين الماء ويلجمك الماء إلى هنا، كيف يكون حالك مع ذلك الموقف العظيم الشديد الهول الذي ليس مثله يوم؟ ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهون علينا ذلك الموقف بمنه وفضله وكرمه. هذه الشفاعة التي طلب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوها منه وهو حي بعد أن بعث، ويجب علينا أن نفهم وأن ندرك، ولا سيما طلاب العلم، أن ما يعمله بعض الناس ويدعيه على أنه في الوقت الحاضر يأتون إلى رسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الشفاعة، أن هذا مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة لا تطلب منه إلا وهو حي. وهم يستدلون ويلبسون على الناس بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية، والحياة البرزخية تخالف الحياة في الدنيا بكل وجوهها. رسول الله صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكن هذه الحياة لا يترتب عليها أي حكم من الأحكام في الدنيا، وإنما تلك الشفاعة التي تكون يوم القيامة بعد أن يبعث، فيطلب الناس منه الشفاعة. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن حق الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله، من مات على التوحيد ولو كان مرتكبا الكبائر، لأنه قال يعني أهل الكبائر أحق بشفاعته كما كان في صحيح مسلم. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بالوسائل التي بسببها نتحصل على شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمحبته، المحبة الصادقة الصحيحة، وهي متابعته صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به والانتهاء عن جميع ما نهى عنه. فرسول أمرك بأوامر عليك أن تمتثلها، ونهاك عن نواهي عليك أن تنتهي عنها، وعليك أن تحبه المحبة الصادقة المحبة الصحيحة، لأن الإيمان لا يكمل إلا إذا أحبينا الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من أنفسنا وأولادنا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، قال لا. فقال عمر رضي الله عنه والله أنت الآن أحب إليه من نفسي، قال الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. إذن يجب علينا أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المحبة الصادقة، ولكن ما هي المحبة؟ المحبة المتابعة. ثم أيضا دلنا على شيء من الأمور السهلة لمن أراد أن تكون له شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو السؤال المقام المحمود له. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح والحديث الصحيحين من قال مثل ما يقول المؤذن، الآن سيؤذن بعد قليل، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ما هي الوسيلة؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود. المقام المحمود هو هذا الذي يحمده عليه الناس، والوسيلة أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنها منزلة أو درجة لا تكون إلا لعبد الصالح، ورسول عليه الصلاة والسلام يرجو أن يكون هو. ثم قال من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. إذن من الأسباب التي نعملها لنتحصل على شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن نسأل له الوسيلة بعد كل أذان. إذا أذن المؤذن نقول مثل ما يقول، ثم نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام الوسيلة، وإذا سألنا له الوسيلة حلت لنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أريد أن أنبه عليه أن ما يعمله كثير من الناس وهو يأتون إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة الآن، هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عمل به الصحابة رضوان الله عليهم. وإنما إذا أردنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نتابعه وأن نعمل بما جاء به وأن ننتهي عما نهانا عنه، ولا نخالف ونأتي بمثل هذه الأمور التي لا يقول بها إلا من لا يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي المحبة، والمحبة ليست دعاوى وإنما هي بينات. فالذي يحبه عليه أن يتابعه في جميع ما أمر به وجميع ما نهى عنه. ثم بعد هذه الشفاعة حينما يمر الناس على الجسر، والجسر هذا أيضا سبق الحديث عنه وهو الصراط الذي يوضع على جهنم، والذي أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. ومن هنا أصحاب العقول الذين يقدمون العقول على النصوص، أي عقولهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا بهذا الصراط وقالوا كيف يعني، كيف الإنسان يمشي على السيف؟ ما هذا ما هو معقول عندهم، يعني عقولهم لا تقبل. ورسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر بذلك، وأخبر على أن الناس يمرون عليه بقدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق وكالجواد، وآخرهم يحبو حبوا، وهناك كلاليب على هذا الجسر تأخذ من أمرت بأخذه. إذن من أراد أن ينجو على هذا الصراط، لأنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الجنة إلا بهذا الطريق، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وحينما قيل هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه المرور، يعني ما منا واحد إلا سيمر، وإن منكم إلا واردها، أي وارد النار. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المؤمن هو الذي ينجو، وأن المقصود بالورود هو المرور. قال المصنف عليه رحمة الله: باب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن امرأة تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، إذ أنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن عمار بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إني لمستتر بأستار كعبة إذ دخل ثلاثة نفر، ثقفي وختناه قرشيان أو قرشي وختناه ثقفيان، فتحدثوا بينهم فقال أحدهم: أترون الله تعالى يسمع مقالتنا؟ فقال أحدهم: أراه يسمع إذ رفعنا ولا يسمع إذ خفضنا. فقال الآخران: إن كان يسمع منه شيئا فإنه يسمعه كله. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال: فنزلت هذه الآية: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، الآية. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن وهيب بن ربيعة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى